لو قال لك قائل مكبر الصوت الآن بدعة، بدعة لا يجوز لأنه ليس بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا تقول؟ بس خطأ ما أكثر، إذا قال خطأ قال أنت المخطئ، هذا بدعة. نعم نقول وسيلة، صحيح وسيلة، والدليل على أن رفع الصوت مقصود، لكن في عهد الرسول ما في وسائل كهذا. أنه في غزوة حنين أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي في الناس لأنه كان جهوري الصوت، اختاره لأنه كان جهوري الصوت يقول يا أهل البقرة نعم يا أهل السمرة يا أصحاب سورة البقرة هلموا ارجعوا، لأن الناس فروا ولم يبق من 12,000 مع الرسول إلا نحو 80 رجل كلهم فروا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ورجعوا. الحاصل أن الوسائل ليست غايات، واضح يا جماعة؟ طيب ثم نقول مثلا في مسألة الصفوف هذه خطوط الصفوف في عهد الصحابة إذا قال الرسول استووا، نعم استووا، حتى أن الواحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، لكن الآن إذا قلت استووا ينظر المأمومين إلى إلى إليك أنت كأنك تقول استووا في النظر إلي، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا قيل استووا معناه أنك تنظر إلى صاحبك وجارك، هل أنت مساو له أو لا؟ وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها حتى لا نقع في خطأ، وحتى لا نجعل كل شيء بدعة، فنفرق بين الغايات وبين إيش وبين الوسائل. لكن إذا كانت الغاية محرمة، إذا كانت الوسيلة محرمة، فمن المعلوم أننا لا نتخذها ولا يجوز. عرفتم؟ مثال ذلك لو قال قائل وسائل الدعوة كثيرة، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير وسائلها كثيرة، لكن عندي أناس لا يستقي يعني لا يتجهون إلي إلا إذا ضربت الموسيقى والعود والكمنج والكمان وجبت آلات الله التي يطلبون لها، حينئذ يلتفون حولي، فهل أفعل ذلك؟ لا والله الجواب ضعيف يعني يا الله تقول لا لا لا وكلا، لأن الوسائل المحرمة لا تجوز، ولا يمكن أن تكون الوسيلة المحرمة نتيجتها خير أبدا. أما الوسائل المباحة فإنها إذا أدت إلى الغرض المقصود شرعا فالأصل أنها مطلوبة، أنها مطلوبة، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، حصروا الناس على مصحف واحد وعلى حرف واحد وهو لغة قريش، بينما كان الناس في الأول كل يقرأ على لغته بدون أن يكون هناك حصر، لكن لما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع الصحابة على ذلك. نعم جاوبت السؤال؟ لا ما جاوبت السؤال، ما سمعت، سمعتم حقتنا؟ نعم أي طيب نعم شيخ الآن نقول كملنا الموضوع الآن ولا لا؟ إلا كملنا. نعم نقول الآن في عصرنا هذا صارت الآن القراءات، اقتسم أهل المشرق والمغرب قراءة القرآن، أهل المغرب يقرؤون بقراءة اللي هي في حرف واحد، وأهل المشرق يقرؤون بقراءة، يعني لو قرأ أحد من أهل المغرب عند أهل المشرق يفتتنون به. نعم هذه نقول نمنع هذا الشيء، ونقول أنت يا أهل صاحب المغرب لا تقرأ بقراءتك إلا في مكانك، وكذلك صاحب المشرق، لكن اعلموا أن هذه القراءات السبع على حرف واحد، على حرف قريش ما هي على سبعة أحرف، فمن قال إن القراءة السبع هي سبعة أحرف فقد أبعد النجاح، لأنها على حرف واحد لكن اختلف القراء فيها حسب الرواية وحسب الكتابة. والكتابة كتابة القرآن فيما سبق ليست مشكلة ولا منقطة. نعم. أيوه. أفضل لكم شيخ، يعني كانت أذهب الناس قديما قوية ثاقبة كانت تحفظ الكلمة أول ما تسمعها أو يعني الكلام، الآن تبلد الناس ويعني ضاع حفظهم، ما تنصحون الطلاب على من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ؟ إيش؟ ما تنصحون الطلاب من الأمور المحسوسة في تثبيت الحفظ والذاكرة؟ إيه يعني أكلفكم تحفظون؟ الآن أنت أول من أكلف. نعم. له الآن نطالبه بحفظ أصول التفسير وكذلك عمدة الأحكام. نعم. والبرهاني ثلاثة. شيخ أحدهم، نعرف واحد شيخ من الطلاب تعرفت عليه، هذا يعني يشدد ويغلظ عليه، يقول أنت لا تشتت يعني نظرك إلى أي مكان، انظر قدامك وإذا لم تحتاج للنظر أغلق عينك. ويقول هذا وهو حقيقة من أذكى الناس وأحفظهم، ولكن يتغافل ما معروف. يعني هذا هل الكلام صح هذا؟ كيف يعني؟ يعني يقول لا تنظر لأي مكان، خلي النظر قدامك لا تشتت نظرك. إلى من؟ تنظر إلى من قدامك؟ هذا يعني يضيع الحفظ. إلى يعني حال الحفظ يعني؟ ربما هذا صحيح، لأن القلب يتبع العين. نعم. نعم. قيام المقتضي المقتضي. نعم. وكذلك تفريط الناس، فإن بقى أن تضيرهم عن السنة، ولا مثلا هم يقولون هذه بدعة. نعم نعم. هذا يقال إن في هذه مهم موجودة في عهد الرسول. المقتضي في عهد الرسول غير موجود بالنسبة للخطور. أما بالنسبة للمحراب فإن المحراب ليس من السنة لكنه مباح. يعني لا نقول نأمر الناس بالمحراب ولا ننهم عنه، نقول هو من الأمور الجائزة لما فيه من العلامة والاهتداء إلى موضع القبلة. ألم تعلم أن بعض الناس في هذا المكان دخل ثم صلى إلى مكاننا هذا؟ وألم تعلم أن الفرش كان تفرش المساجد هنا بفرش فيها محاريب، فجاء الفراش وفرش المحاريب وجوهها نحو خلف القبلة، فدخل الناس وصاروا يصلون والقبلة وراءهم. شاهدنا هذا في الرياض، هذه محاريب لا نقول أنها يعني سنة لكنها مباحة، ولا نقول أنها مكروهة. وأنت الآن لو فرض أنك دخلت المسجد ولا في محراب ولا في هذه الخطوط المعلمة على محل الصفوف، نعم، إلى أي شيء تتجه؟ المنبر. هل كل مسجد فيه منبر؟ المنبر للجمعة فقط لما فيه الجمعة. نعم. نعم. هل يعارضه وجود بعض الآيات الكريمة في القرآن بغير لغة قريش؟ هذه التي بغير لغة قريش لا يعارضها فعل عثمان. إما أن يقال الحكم على الأغلب، وإما أن يقال إن هذه الكلمات أصلها غير لغة قريش ولكن قريشا تكلموا بها. نعم. يقولون بأن أو حكم الإجماع على إيش؟ حكم الإجماع على أن أفضل سنة أو بدعة. نعم. هذا ما ولا أجمع عليه. ما أبطل السنة فهو أشد من البدعة. يعني اللي يبطل السنة ويقول هذه غير مشروع ويقول ليس محل اجتهاد هذا خطأ. الله قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه أصول في التفسير: التفسير لغة من الفسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبق لنا أن القرآن جمع مرتين، المرة الأولى على هدي من؟ عبد القادر، ها؟ سببه؟ لما استحر القرف في وقعة اليمامة في القراء أمر أبو بكر بجمعه، والمرة الثانية خالد في عهد عثمان رضي الله عنه. سببه خوف من حصول الفتنة بين المسلمين لاختلاف القراءات. تمام، يؤخذ من يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغير من الخلفاء أن الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يخشى منه فتنة فإن الأولى تركه، بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء، وهذا غلط عظيم، لأن أصل الشريعة مبنية على إيش؟ على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وعمر يترتب اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله، فهذه مفسدة عظيمة. ندع الأول وإن كان فيه التيسير على الناس حيث إنه على سبعة أحرف، فإننا ندع الأول ونأخذ بالثاني. وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال، وأن لا تهملوا وتغفلوا هذه القاعدة العظيمة. ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة، وكذلك أيضا عثمان رضي الله عنه ترك إبقاء القراءات على ما هي عليه في عهد الرسول وأبي بكر وعمر كل اتقاء الفتنة، لأن جمع كلمة المسلمين أمر مهم. طيب نبدأ الآن بالتفسير. وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، ومنه فسر القشر قشرة الثمرة عن الثمرة حتى يتبين ما بداخل القشر. في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم وبيان معاني غيره يسمى تفسيرا في الواقع، ويصح أن نسميه تفسيرا، لكن في العرف يسمون ما سوى القرآن يسمونه شرحا. ولهذا قل أن تجد من يقول شرح الآية الكريمة بل يقول تفسير، أو يقول تفسير الحديث بل يقول شرح، وهذه مسألة عرفية، وإلا فمعنى تفسير وشرح واحد. بيان معاني القرآن الكريم. وتعلم التفسير واجب، يأثم الإنسان بتركه، لكن هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ نقول أما ما لا يمكن أما ما لا يسوق جهله فهو واجب إيش؟ عيني. يجب على كل إنسان أن يعرف ما أمر به في القرآن الكريم. مثلا أقيم الصلاة يجب أن يعرف كيف يقام الصلاة، آتوا الزكاة يجب أن يعرف إذا كان عنده مال، حج البيت من استطاع عليه سبيلا يجب أن يعرف كيف يحج إذا كان مستطيعا وهلم جرا؟ وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية، ولا يمكن للمسلمين أن يدعوا كتاب ربهم بدون فهم لمعانيه. إذن واجب يشمل إيش؟ الواجب العيني والواجب الكفائي، لقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك من كل ناحية، من جهة تلاوته والتعبد به، ومن جهة صلاح القلب وصلاح العمل. وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ليتدبروا، اللام هنا للتعليل، وهو بيان الحكمة من إنزاله. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يتعظ أولو الألباب يعني أولو العقول، لأن العقل هو اللب، فرجل بلا عقل ليس برجل في الواقع. ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، والهمزة هنا للاستفهام الذي يراد به التوبيخ. أم على قلوب أقفالها، أم هنا هل هي متصلة أو منقطعة؟ الضابط إذا كانت أم بمعنى بل والهمزة فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. فإذا قلت: أجاء زيد أم عمرو، فهي متصلة. وفي هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل أعلى قلوب أقفالها. والجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني، قلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن. وجه الدلالة من الآية هو أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها، هذه الحكمة. وليست الحكمة أن يتبركوا به أو أن يتلوه تلاوة مجردة، هذه لا شك أنها منفعة ومصلحة ورحمة بالخلق، لكن المهم أن يتدبروا ما معناه، ماذا أراد الله به، ثم يتعظ. أرأيت لو أن إنسان أعطاك كتاب طب مثلاً، قال: خذ هذا الكتاب، هل يمكن أن تنتفع بما فيه من الإرشادات الطبية إلا بعد أن تدبره وتفهمه؟ نعم ولا لا؟ لا يمكن. إذن القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به الإنسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر، حتى يتدبر ماذا أراد ربنا بهذا، ثم بعد ذلك يتعظ. يقول: وجه أن الله أنزل، أن الله بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، هذا التدبر، أنك تأمل. وسمي تدبرا لأن الإنسان يجول من هنا ومن هنا حتى يصل إلى إيش؟ المعنى المراد، فهو تدبر، تجول في معاني اللفظ حتى يصل إلى المراد. فإذا لم يكن ذلك، يعني التدبر، فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. وهذا واضح، أن الله لم يكن لينزل قرآنا يقول للناس اقرأوا ألفاظه دون أن تفهموا معانيه أبدا، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. هذا صحيح؟ هل يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل بما أراد الله منه إلا أن تفهم معانيه؟ لا يمكن. لذلك تبين وجه الدلالة من وجوب التدبر، تبين وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله تعالى: ليتدبروا آياته. ووجه الدلالة من آية الثانية أن الله وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. وبخ كيف؟ لأن الهمزة إيش؟ للاستفهام المراد به التوبيخ. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وقد كان سلف أظن شرح ولا تقرأ ونعلق شرح ها؟ كيف؟ ما فهمت قراءة ثم تعليق هذه عادتنا؟ طيب يحتاج تصحيح ولا شيء ها؟ قد يكون بعض الكلمات فيها أخطاء طبيعية صح. المهم عادتنا القراءة أنا اختلط عليها مع أصول الفقه شرح ها؟ طيب وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. ودليلها هذا أن طريقة السلف على ذلك ما قاله أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ضع يدك على فمك إذا تثابت أولا اكظم ما استطعت فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته نقول إنه يدل على أن عادة السلف أنهم إذا تعلموا 10 آيات إيش تعلموا معناها ثم عملوا بها وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم المعنى ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل مباركا يتدبر الناس آياته ويتذكرون به. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً على في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشفعوه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العادة أن الإنسان إذا قرأ كتاباً في فن من الفنون هل يقرأه قراءة مجرد لفظية؟ أجيب لا ولو فعل لم ينتفع به بل لا بد أن يستشرحه أن يطلب من يشرحه له فيطلب من المعلم أن يعلمه المعنى ويطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه وهلم جرا. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وتبين الكتاب للناس شامل لتبين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيان ها؟ أنا عندي ما فيها ضمير نعم شوف الأصلية عندي وتبين الكتاب للناس شامل تبين ألفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله به العهد على العالمين بس مصور وساقط. إذن اكتبوا أنتم ببيانه نعم مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه ها كيف اللي قرأت عليكم الآن مما أخذ الله به العهد على العالمين بس. المهم أقرأ لكم النسخة الصحيحة: مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، لأن قال لتبيننه، طيب فإذا قال قائل هل يجب على الناس على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء سألوه أم لا؟ نقول يجب إذا سأله الناس بلسان الحال أو بلسان المقال. فمثلا إذا سمع الإنسان أن الناس يفسرون بعض الآيات على غير ما أراد الله، فالواجب عليه أن يبين المعنى الذي أراد الله، لأن العوام أحيانا يفسرون الآيات بغير ما أراد الله، بل أحيانا يصنعون آيات من عنده، تجده مثل يقول صدق الله العظيم وجعلنا لكل شيء سببا، منين الآية؟ ها؟ ما في القرآن هذا، لكن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابها، ويمكن مر عليهم في أذهانهم في تلك الساعة وآتيناهم من كل شيء سببا، فحولوها إلى أن قالوا وجعلنا لكل شيء سبب. فالمهم إذا رأى الإنسان أنه لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان الحال أو بلسان المقال وجب عليه البيان. وينبغي أن يجعل للعامة مجلس لتفسير القرآن، وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يفعل ذلك، كان بين العشاءين يفسر القرآن من أوله إلى آخر، لكن قراءة عامة، يكون في المحراب ويقرأ عليها أحد الطلاب ويشرح الآيات، فيبين ويحضر العامة فيفهمون. وهذا طيب، لو جعل طالب العلم مثلا في مسجده الخاص لو جعل له درسا في التفسير في تفسير القرآن لانتفع ونفع. قال: والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الآيات الحميدة والثمرات الجليلة. هذا الغرض من علم التفسير، الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره، أخبار إيش؟ أخبار القرآن، والانتفاع بها، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله ليعبد الله بها على بصيرة. وهذا غرض سامي يتحقق به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلاصة هذا الباب أن تفسير القرآن هو بيان معناه، وأن تعلم التفسير إيش؟ واجب، وأن الوجوب عيني وكفائي، وأن عادة السلف في القرآن أنهم إذا تعلموا 10 آيات أو نحوها تعلموا معانيها وعملوا بها، وأنه ينبغي لخلف الأمة أن يتبعوا أثر سلفهم لأنه هو الخير. نعم. ثم قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، يعني متى قلنا إن تفسير القرآن واجب، فكيف الطريق إلى ذلك؟ وهذا أيضا بحث مهم، هذا بحث مهم جدا. هل نفسر القرآن بآرائنا؟ لا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فما هو الواجب؟ الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله، شاهد عليه بما أراد من كلامه. وهذه مسؤولية عظيمة، أنت أيها المفسر لكلام الله، أنت بمنزلة المترجم، وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأنك تقول للناس: أراد الله كذا وكذا، أراد الله كذا وكذا. فاحذر أن تكذب، أن تقول أراد الله كذا وهو لم يرده، فتكون كاذبا على الله عز وجل. أيضا يقول: شاهد عليه بما أراد من كلامه، لأنك إذا فسرت كلام الله فقد شهدت على ربك بأنه أراد كذا وكذا. مثال ذلك ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة إن المراد بها في الدنيا، وأن هذا إشارة إلى أن الأرض تدور. نقول أنت الآن مترجم، هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب يجب أن تكون مطابقة، أليس كذلك؟ ثانيا، أنت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا المعنى الذي أردت الذي ذكرت، أراد أن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الدنيا وأنه كناية عن دوران الأرض، تشهد الله بهذا، وسوف يسأل الإنسان عن هذه الشهادة. كذلك لما ظهرت الأقمار الصناعية فيما سبق وظهر الوصول إلى الفضاء الخارجي تحذلق بعض الناس وقال هذا موجود في القرآن، موجود في القرآن الناس يخرجون إلى الغلاف الخارجي، أي وين الدليل؟ قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهؤلاء الذين خرجوا عن الخلاف الجوي خرجوا من أقطار، نفذوا من أقطار السماوات والأرض، فالآية تدل على أنه سيكون أناس يخرجون على هذه السفن الفضائية وينفذون من أقطار السماوات والأرض. من قال هذا؟ تشهد أن الله أراد ذلك؟ سيقول إذا كان مفسرا حقيقة سيقول إيش؟ أشهد أن الله أراد ذلك. وهذا لا شك أنه تحريف. يقول أول بدأ الله بالسماوات قبل الأرض، فهل نفذ هؤلاء من أقطار السماوات؟ لا، حتى هم يقولون ما نفذ من أقطار السماوات، ولا قربنا من الشمس، لو قربنا من الشمس لذبنا أو لذبنا على الصحيح. فعلى كل حال أقول إن المفسر يجب أن يشعر هذا الشعور، الأول أنه إيش؟ مترجم عن الله، والثاني أنه شاهد على الله بأنه أراد كذا، وبهذا نعرف عظمة التفسير وعظم القول به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذن لا بد من الشعور عند تفسير القرآن بهذين الأمرين، أنه مترجم عن الله وشاهد على الله بما أراد من كلامه، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل الكافرين. والذي يفسر القرآن بغير ما أراد الله كاذب على الله بلا شك، فتكون وجوهه ممن قالوا فيهم وجوههم مسودة. فإن قال قائل وهل يجوز لي أن أفسره بما تقتضيه اللغة لأنه بلسان عربي؟ قلنا إذا كنت تعلم ذلك فلا بأس، أما إذا كنت لا تعلم فاترك لغيرك لمن يعلم. ثم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير الآية فممن نأخذ التفسير؟ يقول نرجع أولا إلى تفسير القرآن، نعم نرجع أولا إلى كلام الله عز وجل، فيفسر القرآن بالقرآن، وهذا هو أعلى مراتب التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة، المثال الأول قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن أولياء الله؟ أي نعم، فسرها الله بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا أحسن من هذا التفسير. لو أراد أحد أن يفسر أولياء الله بغير ذلك إيش؟ لردناه عليه، لأن الذي أنزل القرآن قال هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذه عبارة لطيفة، فقال: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذا من القرآن لا شك، لكنها عبارة كأنها قاعدة: من كان مؤمنا تقيا. تركي ها كمل: من كان مؤمنا تقيا كان لله تقيا. ايش؟ نعم، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ماخوذ من الآية. ثانيا، المثال الثاني قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. لو سألنا: والسماء والطارق، وش الطارق؟ الطارق المسافر يطرق ليلا. الجواب: لا شك أن الطارق معناها الذي يطرق ليلا، لكن هنا لا، فسرها بقوله: النجم الثاقب. المثال الثالث قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ايش معنى دحاها؟ فقد فسرها بقوله تعالى: فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فإننا لا نعدل به شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الذي فسره وهو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد. الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بكلام الله ولا منازعة في ذلك. فنرجع فيفسر القرآن بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الزيادة شيء زائد، لكن ما هذا الزائد؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله تعالى فيه، نعم، إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيدا لما رواه ابن جرير وغيره. فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله. من فسرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة هذه مجملة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولهذا كان الرمي أبلغ من الملاقات باليد، لأن الرامي يكون في الغالب سالما إذ هو يرسل السهم على عدوه، فالقوة هي الرمي. ومن ثم أجاز الشرع المسابقة بالرمي بعوض لما في ذلك من تعلم الرمي والاستعانة به على الجهاد في سبيل الله. إذن نفسر القرآن أولا ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير. انتبه، الصحابة لكننا أضفنا إليها كلمة: لا سيما ذوي العلم والعناية بالتفسير، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون منهم قليل العلم ومنهم متوسط ومنهم من فضل أقرانه، ومنهم من اعتنى بالفقه، ومنهم من اعتنى بالتفسير، يختلفون. لكن ذوي العلم المعتنين بالتفسير هم أعلم الناس بتفسير كلام الله عز وجل، فيرجع إليهم، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، صح؟ أصدق الناس في طلب الحق الصحابة بعد الأنبياء، لأن من بعدهم قد يكون يبحث عن ما يؤيد قوله لا ما يؤيد الحق، وهذا كثير في أهل الأهواء وأهل البدع، تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا الناس بغير علم، ولأنهم أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، وأسلمهم من الأهواء. ذكر ثلاث علل: الأول أن الصحابة، العلة الأولى أن الصحابة أصدق الناس في طلب الحق، وهذا بلا منازع، ونشهد الله تعالى على ذلك أن أصدق الناس في طلب الحق هم الصحابة. ثانيا أسلمه من الأهواء، فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة وافترقت وكثرت الأهواء، أما في عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. الثالث أطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. مخالفات من؟ مخالفات أمر الله عز وجل، لأن مخالفات أمر الله ومعصيته تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. وكم حرم الإنسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها، كم حرم من النصر بمعصية فعلها. المعاصي تحول بين الإنسان وبين التوفيق، أعاذنا الله وإياكم من شرورها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. واستمع إلى قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. منطوق الآية أن من اهتدى بما أنزل الله زاده الله هدى، مفهومها إيش؟ من لم يهتدي لم يزد الله بل ينقصه. واستمع إلى ذلك بقوله في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا ترين الحق يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فأطهر الناس من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب من هم؟ الصحابة. إذن لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام. أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية أو الأرضية فقد يكون من بعدهم عنده علم كثير، لأنهم أوتوا من وسائل الوصول إلى هذه المعلومات ما لم يؤت الصحابة رضي الله عنهم. لكن مسائل ما يتعلق بفقه الدين والعقيدة لا شك أن الصحابة هم أهل الخلق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه والصواب عنهما، أنه فسر الملامسة بالجماع. نعم، هذه آية لما ذكر الله تعالى وجوب الطهارة بالماء قال: وإن كنتم مرضى، يعني فلا تستطيعون الطهارة بالماء، أو على سفر فليس عندكم ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو هنا بمعنى الواو يعني وجاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء. فإن قال قائل: وهل أو تأتي بمعنى الواو؟ قلنا نعم تأتي بمعنى الواو. وقع الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قوله أسألك نعم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو هنا بمعنى الواو ولا بد، لأن أو أنزلته ليست قسيمة لما سمى به نفسه بل هو ما سمى به نفسه، وعلى هذا فتكون أو بمعنى الواو، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط معناها الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وهذا إشارة إلى موجب الأخ. أنت ارفع يدك، هو أنت. أو جاء أحدهم الغائط إشارة إلى موجب، إلى موجب الوضوء، أحسنت. أو لامستم النساء، أو هذه للتقسيم، فتكون إشارة إلى موجب الغسل، واضح؟ ومن أجل هذا الفهم الدقيق قال ابن عباس لامستم النساء جامعتموهن، وليس المراد اللمس باليد، لأنه لو كان المراد اللمس باليد لصارت الآية مكررة لموجبين ومغفلة لموجب آخر، وهذا خلاف البلاغة. كلام معلوم ولا لغة أخرى؟ نعم نعيد. طيب أقول أو جاء أحد منكم إلى الغائط، قلنا أو بمعنى الواو، وجاء أحد منكم إلى الغائط إشارة إلى موجب إيش؟ الوضوء. أو لامستم النساء، أو للتقسيم لامستم النساء إشارة إلى موجب الغسل وهو الجماع، واضح؟ طيب لو قلنا لمستم النساء أي لمستموهن بأيديكم، وأنه يدل على أن لمس المرأة يوجب الوضوء، لنقصنا دلالة الآية، حيث كانت على هذا التقدير ذكرت إيش؟ موجبا واحدا وهو موجب الوضوء مع التكرار، وأغفلت موجبا آخر لا بد منه وهو موجب الغسل، مع أن الآية ذكرت الطهارة من النوعين، من الوضوء ومن الغسل، حيث قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وذكرت التطهر بنوعين أيضا وهو التطهر بالماء وإيش والتراب. إذن الآية الكريمة شف سبحان الله بلاغة عظيمة، ذكرت نوعين مما يتطهر به ونوعين مما يتطهر منه ونوعين في كيفية الطهارة، صح؟ صحيح؟ طيب نوعين في كيفية الطهارة، الوضوء والغسل، نوعين فيما يتطهر به، الماء والتراب، نوعين فيما يتطهر منه، موجب الحدث الأصغر وموجب الحدث الأكبر. ولهذا وبهذا يتبين كمال فقه ابن عباس رضي الله عنه، أن المراد بلامستم أي جمعتم. فهنا لو أحد من الناس قال لامستم يعني باليد، يفسرها قوله تعالى في نفس الآية قراءة سبعية أو لامستم النساء، أو لامستم، قلنا كلام الله يفسر بعضه بعضا، فلمستم ولامستم معناهما واحد، معناهما واحد، لكن لما كان الجماع قد يحصل به تلذذ من جانب واحد ومن الجانبين، وأيهما أغلب؟ من الجانبين. ولهذا جاءت المفاعلة لامستم، وقد يكون من جانب واحد، قد تكون المرأة لا تريد الجماع لسبب من الأسباب، فيتلذذ الرجل ولا تتلذذ المرأة، وحينئذ يصدق قوله أو لمستم، لمستم النساء. وعلى هذا فتكون الآية معناها الجماع على كل تقدير، فلا نعدل إلى غيره. والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في مسألة لمس النساء من المتوضئ، انقسموا في ذلك إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا بمجرد ما يلمسها نعم ينتقض وضوء، حتى لو أن الرجل قدم من سفر وهو متوضئ فلاقته ابنته وقالت مرحبا بأبي فصافحها، قلنا يجب عليك أن تتوضأ. سبحان الله. وآخر يقول لا يجب الوضوء مطلقا من مس المرأة ولو لشهوة. والثالث يقول إن مسها لشهوة وجب الوضوء وإلا فلا. والصحيح أنه لا يجب ولو لشهوة، أنه لا يجب الوضوء ولو لشهوة، لكن إن حدث منه حدث بمذي أو نحوه وجب عليه ما يقتضيه ذلك الحدث. أما مجرد التشهي فإنه لا يوجب الوضوء. ولهذا قال بعضهم في هذا وفي باب القبلة للصائم قال لا أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا. وش الجامع بينهما؟ التلذذ. الإنسان حتى إذا شم الريحان يتلذذ وينشط. هل نقول يجب عليه الوضوء؟ لا، لا يجب. فكذلك إذا مس المرأة وتلذذ بذلك فإنه لا يجب عليه الوضوء ولا يفسد به الصوم. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، الرابع كلام التابعين، لكن ليس كل التابعين. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة. خير الناس بعد الصحابة يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل محمد؟ قول الرسول نعم، أن خير الناس، أو قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم خير الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم. والمراد الجنس، لأن التابعين رضي الله عنهم جنسهم أفضل من بعد الصحابة، لكن قد يوجد في التابعين من هو خير من بعض الصحابة في العلم والدين لا في الصحبة، لأن الصحبة لا يمكن أن يساوهم أحد بها. يقول بأخذ التفسير عن الصحابة لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة، وأسلم من الأهواء ممن بعدهم. هذا صحيح، أسلم الناس في الأهواء ممن بعدهم لا ممن قبلهم، وهذا أيضا لا شك فيه. ولهذا تجد كلام بعض التابعين يكاد يكون كلام الصحابة، حتى إنك أحياناً لا تميز بين الأثر التابعي والأثر الصحابي. نعم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيراً في عصرهم، هذا أيضاً مميز وموجب الرجوع إلى تفسيره، أن اللغة العربية لم تكن تغيرت كثيراً. ولا حصل بها التغير لما فتح المسلمون البلاد وامتزجوا بأهلها أخذوا منه كلمات، كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات، وليس كلمات، أخذوا لغة بجملتها. صاحب القاموس أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. صاحب القاموس يفسر لكم اللغة وأنتم عرب وهو عجمي. نعم أعجمي، لكن اعتنوا عناية تامة باللغة العربية. سيبوي إمام أهل النحو أعجم، وما أكثر الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية ما لم يحققه علماء العربية. لكن تأخر الزمان وبدأنا نحن العرب على تغير لساننا وفساد لغتنا، صرنا الآن نشتاق إلى أخذ اللغات الغير. والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه وارتفع عليهم وفخر عليهم بذلك، والحقيقة أنه لم يفخر بما هو خير، ولكنه كمن قال الله فيهم فرحوا بما عندهم من العلم. نجد الآن في أسواقنا مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على المتاجر باللغة الإنجليزية وليس في لغة عربية. ك- كأنك تتجول في أسواق لندن. نعم، يعني بلاد عربية ما في اللافتة حرف عربي. سبحان الله، يعني الناس نسأل الله العافية طمس على قلوبهم. وكان عمر يضرب الناس إذا تكلموا برطانة الأعاجم. ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتها، يعني الأمة التي تتكلم بلغة عربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها، لأنها تشعر بأنهم تابعون لها وأنهم أذناب لها. ولهذا لو أن هؤلاء الذين كتبوا اللافتات على متاجرهم كتبوا تهنئة لرئيس وزراء بريطانيا أننا كنا نفخر بلغتكم فنكتبها على متاجرنا في قعرب أرضنا، لكن مشكل جهلا عظيم. حتى رأينا من يعلم أبناءه الصغار أن يتكلموا باللغة العربية الأعجمية، بدل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيش يقول؟ باي باي. نسأل الله السلام. وباي باي إيش معناه؟ أبوي أبوي يعني إيش؟ مع السلامة. إيه إلى اللقاء. نعم، كذلك أيضا في التلفون الآن مع الأسف في التلفون عامة الناس إذا رفع السماعة شو يقول؟ ألو. لا إله إلا الله، وين السلام؟ أين السلام الذي هو من السنة؟ إذا رفع السماعة فقل السلام عليكم، وهي أفضل بكثير من ألو، لأن ألو تعريبها أظن أهلا. نعم، أي نعم، فأيما أولى، السلام عليكم أو أهلا؟ السلام عليكم. بعض الناس عكس القضية، صار إذا رفع السماعة قال السلام عليكم فيسلم مع أنه هو الذي مورود عليه. وهل السلام من الوارد أو من المورود عليه؟ نعم، ومن الوارد في التلفون؟ المتصل. إذن هو الذي يسلم. ولماذا لا تنقدون علي حينما قلت التلفون؟ نعم، الظاهر لأنه معرب، والمعرب موجود حتى في القرآن الكريم. يعني الآن الناس كلهم لو قلت الهاتف عند العام ما عرفش الهاتف، لا يعرف الهاتف إلا المطر إذا كان يهتف وينزل، لكن مع ذلك الهاتف خير من التلفون. ولو أن الإنسان تكلم وقال التلفون فلا أرى في ذلك بأسا، لأنها كلمة واحدة معربة وليست جملا مركبة. والأمر الذي يخشى منها أن تكون كلمات مركبة وجملا مفيدة، أما مجرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية فهذا لا بأس به. وفي القرآن كلمات معربة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم لكن أحيانا يتكلم باللغة غير العربية، كما قال لأمي خالد حين قدمت من الحبشة ولبست ثوبا جديدا قال سنة سنة، يعني حسنا حسنا، لكنها جاءت من الحبشة وقد أخذت من كلماتهم فخاطبها بما تفهم. طيب، إذن المهم أننا نعود إلى ما نحن فيه. يقول: ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا، ها؟ أي عندكم أي؟ حتى بين قوسين ما تصلح، لأن بين قوسين يصلح أن نقول التابعون تفصيل للواو. كيف؟ أيهن؟ 27، وهي نعم فيها 5، هاي 60 من سورة الزمر. راجع أليس في جهنم مثوى المتكبر؟ بارك الله فيك. طيب صح، يعني المؤلف قد يعذر لأنه قد يكتب الشيء مما في قلبه، لكن المراجع اللي راجع وأشار إلى الآية كيف يخطئ فيها؟ الله المستعان. طيب، قال الشيخ الإسلام بن تيمية: قال الشيخ الإسلام بن تيمية الأصل في ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا الأصل ما فيها أليس بجهنم مثل المتكبرين. ها؟ نعم؟ متكبرين؟ طيب، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمعوا يعني التابعين. ها؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا حطوا يعني التابعين. إذا يعني منصوبة هي الآن. نقف على كلام الشيخ رحمه الله. نعم. من المدرس؟ أي نعم. لا، هو يدخل في هذا، لكنه معفون عنه. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، لكن يجب على الطلبة أن يبينوا ذلك. أي لا، يجب أن يصحح، لأن حتى الصغير إذا فهمها أو قرأها على غير الصواب مشكلة. نعم. الذي يجيد العربية ويتكلم بالعربية. إيش؟ يجيد اللغة العربية. باللغة إيش؟ باللغة غير العربية. إذا كان لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون إلا هذا فلا بأس. أحيانا لو تكلم باللغة العربية عن بعض الناس لا يفهم، والمقصود تفهيم الكلام. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة، هل يتكلم الإنسان بغير اللغة العربية؟ ونحن قد قررنا كثيرا بأنه لا سؤال بعد انتهاء الدرس. وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: لو وقفنا على كلام شيخ الإسلام في معرض ما يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. الرابع فيما يرجع له في تفسير القرآن: أقوال التابعين ولا سيما الذين أخذوا التفسير عن الصحابة واعتنوا به كمجاهد بن جبر وغيره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أجمع التابعون على تفسير الآية فلا يرتاب أحد لأنه حجة، وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجة على الآخر ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع، ولكن ينظر إلى ما يرجحه الدليل. ف فإلى أي شيء يرجع؟ يقول يرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. يعني إذا اختلف التابعون على قولين فإنه ليس قول أحدهما أو أحدهم حجة على الآخر ولا على من بعده، بل لا بد من الترجيح. نرجح بماذا؟ ذكر أربعة أشياء: لغة القرآن وهي الحقيقة الشرعية أو السنة كذلك، أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. والظاهر والله أعلم أن عموم لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره رحمه الله، فإن أقوال الصحابة مقدم على مقتضى اللغة العربية. نعم. طيب، وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. كونه مخطئا واضح، لكن كونه مبتدعا لأنه أقرب إلى السنة، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل وأخطأ في المدلول جميعا. أخطأ في الدليل حيث حمله على ما لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وأخطأ في المدلول حيث أحدث ما لم يكن معروفا عند الصحابة. نعم. ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. هذا الأخير وهو تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضى اللغة أخذنا باللغة، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جعلناه بمعنى صيرناه، ولهذا نقول ألها مفعول أول وقرآنا عربيا مفعول ثاني، وليس كما قال الجهمية إن جعلناه بمعنى خلقناه، فإنه على رأيهم نجعلها مفعول به وعربيا حال، القرآن عربيا حال. لا، لكن هذا خطأ عظيم، فإن قوله جعلناه قرآن عربيا كقوله: وجعلنا الليل لباسا، أي صيرناه لباسا، وهذا: جعلناه قرآن عربيا، أي صيرناه قرآن عربيا بلغة العرب. وأما قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا لا تتعدى إلا لواحد، فهي بمعنى خلق. نعم. وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه أي بلغتهم، واللغة تسمى لسانا لقوله تعالى: بلسان عربي مبين. ويستفاد من قوله تعالى: إلا بلسان قومه ليبين لهم، أنه يجوز أن يخطب الإنسان إذا كان يخاطب غير عرب أن يخطب بلغة هؤلاء المخاطبين، لأنه إذا خاطبهم بلغة العرب لم يفهموا شيئاً ولم يستفيدوا. نعم. شيخ، نعم. أقول لكم شيخ، لما قلنا أن خلق أجعلناه ومعنا سيرناه، يقول أن السيرورة تكون بالانتقال بشيء لشيء، معناه أنه كان من قبل غير عربي. أخذها غلط، مو صحيح. جعلنا الليل لباسا، هل معنى صيرناه لباسا وهو قبل لم يكن لباسا؟ هذه دعوة باطلة. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأن المقصود لأنه المقصود للمتكلم المعهود لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الأخ أي لا مو أنت لا لا لا لا لا لا تدعو لهم، وليس كذلك، بل المراد لا تقم عليهم مصليا كما يصلى على الجنائز. فقدم هنا المعنى الشرعي. فإن قال قائل إذا حملته على المعنى الشرعي فهل معنى فهل ذلك يعني أنه يجوز الدعاء لهم على سبيل الإطلاق؟ الجواب لا يجوز، لكن من دليل آخر، وهو قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنى. إذن هنا قدمنا المعنى اللغوي، صل عليهم أي ادعو لهم. قدمنا المعنى اللغوي بدليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا لهم. وإلا لكان قوله صل عليهم صلاة مخصوصة شرعية. والخلاصة الآن أن المرتبة الرابعة في تفسير القرآن الرجوع إيش إلى اللغة العربية. الخامس. نعم الخامس، أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن الرجوع إلى اللغة العربية. فإذا اختلف مدلول اللغة العربية ومدلول الشرع قدم الشرع إلا بدليل. هذا خلاصة الكلام. نعم. نعم، بما أراك الله أي بما علمك من مدلول اللغة. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان. نعم، الثناء عليهم. الثناء عليهم، تدعو بأن الله يثني عليهم. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. طيب إذن ما هو السماء؟ كل ما عليك فهو سماء، أو السماء السقف المحفوظ باللغة ولا بالشرع؟ بهما جميعا. طيب الأرض كذلك، الصدق الإخبار بما يطابق الواقع، هذا هو الصدق في اللغة أو في الشرع؟ في اللغة والشرع. وكذلك الكذب الإخبار بما يخالف الواقع في اللغة وفي الشرع. الحجر هو الحجر في اللغة والشرع، وكذلك الإنسان. نعم. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر، وقال مجاهد: وصى، وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. ويسمى هذا الخلاف اختلاف لفظي لا يؤثر ولا يضر. ولا يصح أن نقول في الآية ثلاثة أقوال، قول إن بمعنى أمر، وقول بمعنى وصى، وقول بمعنى أوجب، لأن المعنى واحد. طيب الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وقال ابن عباس إنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. هذا اختلافهم في اللفظ والمعنى. كيف كان اختلافهم في اللفظ والمعنى؟ لأن الرجل من بني إسرائيل غير الرجل من أهل اليمن، والرجل من أهل اليمن غير الرجل من أهل البلقاء. إذن فالآية تحتمل المعاني كلها، فتحمل إيش عليها كلها، ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل. يعني مثال الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، مثاله الرجل الذي من بني الصيف، مثاله الرجل الذي من أهل اليمن، مثاله الرجل الذي من أهل البلقاء. نعم. ومثال نعم سليم. ما بشك المقصود هو المعنى والقصة، لكن قد يكون بعض الناس سمع من بني إسرائيل أنه رجل من اليمن أو من البقاء أو من بني إسرائيل. شيخ ترى ما في أسئلة أثناء الدرس، ها؟ ترى ما في أسئلة، الأصل ما في أسئلة إلا في آخر الدرس 5 دقائق. عجيب. إينا. ما هو مثل البخاري ومسلم؟ لا. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. صح. دهاقا مملوءة، دهاقا متتابعة، يعني يأتي كل واحد وراء الآخر. دهاقا صافية، هذه الأقوال لا منافاة بينها، أليس كذلك؟ لأنه يمكن أن تكون مملوءة ومتتابعة وصافية، فتحمل الآية على المعاني الثلاثة كلها، ويكون المقصود ذكر كل نوع، يعني كل واحد ذكر نوعا من المعنى. واضح؟ نعم. وليس هذا على هذا يختلف عن الأول. الأول كل واحد من الرجال الثلاثة غير الثاني، أما هذا فكل واحد هو الثاني، لكن هذا الكأس موصوف بأنه مملوء، موصوف بأنه صافي. الكؤوس موصوفة بأنها متتابعة. نعم. القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدليل السياق أو غيره. دلالة. نعم. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكلها، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الثالث، إذا اختلف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحد، فماذا نصنع؟ يجب أن ننظر في المرجح فنأخذ به، والمرجوح ندعه، لأنه لا يمكن الجمع بين القولين. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. الميتة تفسيرها ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاء شرعي، هذا الميتة ما مات حتف أنفه، يعني جاءه مرض ومات، أو بغير ذكاء شرعية، يعني ذكي لكن بغير ذكاء شرعي. ويستثنى من الميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث. الدم المراد به المسفوح كما قال تعالى في آية عام: أو دما مسفوحا. ويستثنى منه الطحال والكبد، ولحم الخنزير معروف ولا يستثنى منه شيء، وما أهل لغير الله به أي سمي عليه غير اسم الله ولو كان في الأصل حلالا. فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى الأكل غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، يعني غير طالب للميتة، ما تقصد أن يأكل شيئا ميتا ولا عاد في أكله، يعني وإنما أكل بقدر الضرورة فقط. وهذا التفسير أرجح، لأنه يؤيده قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقيل إن غير باغ والعاد غير خارج على الإمام، أخذوه من البغاة وهم الذين يخرجون على الإمام. والعادي المعتدي العاصي في سفره، وقالوا: من كان خارجا على الإمام فإنه لا يأكل من الميتة ولو اضطر إليها، بل نقول توب ثم كل. وكذلك من عصى في سفره، من عصى بسفره مو في سفره، من عصى بسفره فإننا نقول لا يحل لك أكل الميتة حتى تتوب. وقلنا أن الأول أصح، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. نعم. مثال آخر: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نصف مبتدأ، والخبر محذوف، التقدير لكن واجب لمن؟ أو لكم؟ يحتمل، لكن إن جعل النصف للأزواج صار للنصف الزوجات، صار نصف للزوجات، وإن جعل للزوجات صار النصف الباقي للأزواج. ولهذا الآية تصلح: فنصف ما فرضتم لهن أو فنصف ما فرضتم لكم، لكن لهن أقرب إلى المعنى. إلا أن يعفون يعني عن النصف الذي لهن، وهنا في إشكال يا جماعة، وهو أن أن هنا مصدرية ومع ذلك وجدت النون. يحيى، نون هنا نون الإناث، ليس نون الرب. أي ليست نون الرب بل ينون النسوة. نعم صح. أو يعفو الذي بديه عقد النكاح. فمن الذي بديه عقد النكاح؟ هل هو الولي أو الزوج؟ يقول في قولان، قال علي بن أبي طالب في الذي بديه عقد النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، وكلاهما إمام في التفسير، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الراجح الأول، لأنه لما قال إلا أن يعفون يعني النساء، أو يعفو الذي بدأ عقد النكاح يعني الأزواج، وهذا واضح والتقسيم يدل عليه. ثم إن الولي في عقد النكاح يغني عنه قوله إلا أن يعفون، ولو قلنا أو يعفو الذي بيده عقد النكاح لكان ذكر العفو من جانب واحد، وهو جانب إيش؟ المرأة. إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الأولياء، فيكون ذكر العفو من جانب واحد. وإذا قلنا إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، صار العفو من جانبين، فيكون أولى، لأن الأصل في الكلام التأسيس وعدم التكرار والتوكيد. طيب، ولأن الذي بدع عقد النكاح هل يملك أن يعفو عن نصف مهر المرأة؟ إن كان الأب ففيه نظر، هل يملك أن يسقط حقها؟ وإن كان غير الأب فلا حق له إطلاقا أن يعفو، لو كان الأخ أو الابن ما له يعفو. فتبين الآن أن القول بأن الذي بديه عقد النكاح هو الزوج هو الصحيح، والزوج هو الذي إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. لو قال الولي للزوج زوجتك بنتي، سكت ما تكلم، ينعقد يعني قال زوجتك بنتي، أوجب مرة ثانية وذا ساكت، زوجتك بنتي، ها إذا من البدع عقد النكاح؟ الزوج. إذا شاء قال قبلت، وإذا شاء لم يقل قبلت. ثم إذا قبل من الذي يملك الطلاق؟ الزوج. إذا يملك بيده عقدة النكاح عقدا وفسخا. نعم. ترجمة. ومثل ذلك أيضا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ اختلف فيها السلف والخلف، فقيل هي الحيض وقيل هي الأطهار، والصواب أنها الحيض كما دل على ذلك السنة في المستحاضة وغيرها. نعم. ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح طيب، وعلى هذا في التفسير ترجمة. ها؟ يسمى ترجمة. ولهذا إذا كلمك إنسان بكلام لا تعرف معناه تقول له ترجم لهذا، حتى وإن كان بلغتك تقول ترجم أي بين. فالترجمة والتفسير في اللغة معناهما واحد. في الاصطلاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وهذا أصح من قول بعضهم نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لأن الكلام الأول ما نقل ولكن عبر عنه. وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرى، يعني غير لغة الكلام. واضح؟ طيب. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني وذلك بأن يوضع ترجمة كل والترجمة نوعان أحدهما ترجمة حرفية وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. بأن بأن يوضع ترجمة كل كلمة كل كلمة